ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، وجماعه أصول الإيمان الستة، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي قريبا. ما معنى جماعه؟ وجماع الشيء الأصل الجامع له، وجماع الشيء الأصل الجامع له، ومن تصانيف الشافعي كتابه جماع العلم. والأصل الثاني الفعل، الأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة واختيار ومشيئة، والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة ومشيئة وقصد من العبد ظاهرا أو باطنا. والأمر هو الفرض والنفل، والأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال. فالواجب على العبد أن تكون حركاته التي تقع منه اختيارا يعني بإرادة وقصد أن تكون موافقة للشرع، وهذه الموافقة ترجع تارة إلى الأمر بالفرض والنفل، وترجع تارة أخرى إلى الحل بكونها حلالا. وفعل العبد نوعان، وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الأركان والشروط والواجبات والمبطلات، توابعها من الشروط والأركان والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، مرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وما يرجع إليها ويتصل بها، وما يرجع إليها ويتصل بها. فهذا مجمل ما يجب على العبد في إسلامه وإيمانه وإحسانه، ذكره تنبيها وتلويحا أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ثم ذكر أن تفصيل هذا المجمل فيما يجب على الخلق يختلف باختلاف أحوالهم، لكن مرد ما يجب هو إلى هذه الأصول الثلاث. وهذه المسألة هي من مهمات الديانة، فهي من أول ما يجب عليك معرفته في دينك مما يتعلق بك وجوبا فيما لك من إسلام وإيمان وإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.